بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. على غير المعتاد أن نبدأ بالدرس بالقراءة، لأننا سنشرع أولا في إكمال ما به بدأنا، ألا وهو الجواب على الشبهة التي تعرض للباب الذي كنا فيه، ألا وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قلنا بأن هذا الباب من أكثر الأبواب التي عرضت له الشبه، والقاعدة المضطردة في الشريعة أن الشبه عارض يقع للعبد الذي يعبر عنه الأصوليون بالمكلف، وهذا التعبير مكلف أو التكليف كما نبه عليه شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لأنه يشعر به يشعر بأن الشرع أغلالا، لأن الشرع يشعر بأن الشرع أغلال وقيود، والشرع كله رحمة وسماحة ومحبة. هذا من باب التنبيه. فهذه الشبه إنما تعرض للعبد يتوهم أن هناك يعني تعارضا بين هذه النصوص، وهذه الطريقة هي طريقة أهل الأهواء والبدع. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الشريعة فليس فيها أي تعارض بوجه من الوجوه، ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى متحديا من يقول هذا بأنه يؤتى له بحديثين يوهم ظاهرهما التعارض ليجمع بينهما. وبعض علماء المصطلح يذكرون هذا مثل ما ذكره الجعبري في رسوم التحديث وذكره غيره، ويرد على ابن خزيمة هذا القول، وهذا القول صحيح بلا شك، قول ابن خزيمة رحمه الله. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع التعارض إلا في نفس العبد، أما الشريعة فليس فيها تعارض. فالجواب العام على كل شبهة كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، تبعه على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات كما سيأتي معنا إذا انتهينا من كتاب التوحيد، يعني الجواب الإجمالي، الجواب العام والجواب الخاص بكل شبهة على عمومها، الجواب الإجمالي هو أنه لا يمكن أن يقع تعارض في هذه الشريعة أو في نصوصها، في نصوص الكتاب والسنة. فمن أتى بشيء خلاف ما دلت عليه الأدلة المحكمة نقول له عندنا هذه المحكمات وهذه شبهة أنت قلت بها، حتى أن هذا الأمر جعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمثابة السلاح في يد العامي. يقول لك إذا جاءك حتى العالم من علماء المشركين وجاء لك بشبهة فقل له هذا الأمر محكم وأنا لا أدري ما الذي تقوله. فكل شبهة يجب أن يجاب عليها بهذين الطريقين. هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وكذلك ما جاء من نحوه في كل حديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقوع الشرك في الأمة. والجواب عن هذا الحديث وعن هذا الحديث حديث جابر جوابان. الجواب الأول علمي، وتحته كما سيأتي وجوه تنتبهون لها، والجواب الثاني عملي أو واقعي كما يقولون. أما الجواب العلمي فهو كما ذكرت قبل قليل على وجوه. الوجه الأول هو أنهم يعممون نفي الشرك في الأمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنهم يستدلون به خص الدرع فيما يتعلق بجزيرة العرب، فقال أيس أن يعبده المصلون، أي في جزيرة العرب، وهم يقولون لا يمكن أن يقع الشرك في الأمة، وجزيرة العرب معروفة، والمسلمون يعني دولهم مترامية الأطراف في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. الجواب الثاني أن المراد به أن الأمة لا تجمع على الوقوع في الشرك، كما أجاب بهذا الجواب الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ذكر هذا الجواب ثم أشار إلى حديث جابر، وذكر هذا الجواب أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي، وذكره الحافظ ابن حجر، وبه أجاب كثير من أئمة الدعوة ومنهم الشيخ أبا الطير رحمه الله في رسالة له في الجواب على هذا الحديث أو في الجواب عن هذا الحديث. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالة الشيطان النفسية من جهة الإخبار عنه هو، لا أن هذا من جهة خبر الله أو خبر رسوله. هذه المسألة انتبه لها لأنها مهمة. لماذا؟ لأنه بنى الفعل لما لأنه لم يبني الفعل لما لم يسمى فاعله، وإنما جعل الفاعل معلوما، يعني نص الحديث هكذا كما في الروايات في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم، وهو الذي سمعناه من الشيوخ، وهو الذي يعني مضبوط في صحيح الإمام مسلم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولم يقل إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وفرق بين اللفظين. هنا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يئس بسبب أنه قد رأى انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا وظهور التوحيد، ولكن لم يمنعه هذا بأن يعيد الاجتهاد في إعادة الناس إلى الشرك، والشيطان لا يعلم الغيب، فهو رأى التوحيد ورأى انتشاره، فلما دخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبده هؤلاء الذين دخلوا في الدين ووحدوا الله تبارك وتعالى، لكن لأنه لا يعلم الغيب لم يمنعه ذلك من أن يعيد الاجتهاد للوقوع بإيقاع الناس في الشرك من جديد. الجواب الرابع أن طائفة من أهل العلم حملوا ال في قوله المصلون على أنها عهدية، وهذا العهد من جنس العهد الذهني ولا الذكري، ويخاطب من الآن؟ خاطب الصحابة، شيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا هل هذه للعهد، فإنما قصد على هذا الوجه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد بالمصلين هنا من؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هذا الوجه فيه ما فيه، لكنه فيه نوع من الاحتمال، من جهة إذا قدرنا أمرا زائدا وهو الصحابة ومن سار على طريقته، فمن كان على التوحيد الذي كان عليه الصحابة فإن الشيطان قد أيس أن يعبده أن يتعبده. بعض أهل العلم أجاب، طبعا أنا أخرت بعض الأجوبة لضعفها، بعض أهل العلم أجاب بأن الشيطان أيس أن يعبده المصلون هو، أما كونه يجتهد في أن يعبد الأحجار والأشجار والأوثان وما شابه ذلك، فهذه عبادة لهذه الأصنام وهذه الأوثان ولم يعبدوه هو حقيقة، لكن هذا يشكل عليه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فكل عبادة صرفت لغير الله فإن حقيقتها أنها صرفت للشيطان وهو الذي أمر بها، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. من الأجوبة التي أيضا يجاب عنها العلمية هو أن هذا الحديث مما يصدق عليه أن يقال فيه بأنه مشتبه مع المحكم الصريح في قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة. وهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فإذا قالوا بالتعميم في الأمة بعدم وجود الشرك فإننا نقول لهم: كيف نفعل بهذه الأحاديث المحكمة التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام لحوق فئام من أمته وأنه يرجع أهل الجاهلية حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة؟ هذه الأجوبة التي هي الأجوبة كما يعني نبهنا عليها الأجوبة العلمية ترد على هذا يعني على الاستدلال، لا نرد الدليل وإنما نرد الاستدلال، وهذه مسألة مهمة. والرد على هذا الدليل هذا استعمال خاطئ وليس بصحيح، وإنما نقول الرد على هذا الاستدلال، ما الدليل فلا يرد، لكن لابد أن نوجهه أن نفهمه على الفهم الصحيح. من ناحية عملية واقعية، وهو الجواب الذي قلنا عنه بأنه العملي أو الواقعي، وقوع الشرك في هذه الأمة بصنوف مختلفة، وأول ذلك الردة التي حصلت في عهد أبي بكر رضي الله عنه من جهة الذين قالوا بنبوة مسيلمة أو أنكروا استمرار الشرائع ومنها الزكاة فإن هذه الردة التي وقعت في الأمة في العصور المتقدمة وكانت لبعض أصحابها شوكة وقتال، هؤلاء مرتدون وتسمى حروبهم بحروب الردة، وهذه الردة نوعا من الإشراك بالله تعالى والخروج عن الإسلام. من ناحية أخرى القبور التي عبدت وأسرج عليها، ذبح لها، نذر لها، استغيث بها، هذا موجود أيضا من جهة واقعية وتاريخية في الأمة، ولا يزال هذا الأمر واقعا. الناس من يدعو غير الله، يدعو الأصنام والأوثان والقبور وما شابه ذلك من هذه الأنواع الشركية. فإذا تقرر هذا وعلم فنحتاج إلى ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن من لم يعرف الشرك أو قال بأن هذا ليس شركا فإننا نطلبه أن يفسر لنا ما هو الشرك. إذا كان دعاء غير الله الذي يقول: يا عيدروس، يا سيد البدوي، يا سيد زينب، يا فلان، يا أحمد إلى آخر، يا من كما قال الله عز وجل: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهذا أهم الأجوبة التي تحصل على الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه على عدم وقوع الإشراك في الأمة. ثم أيضا يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن لفظ المصلين هنا ما الذي يراد به؟ بغض النظر عن أن نقول بأن هذه العهدية أو جنسية، يعني إذا قلنا أنها عهدية فالمقصود به الصحابة، وإذا قلنا جنسية المقصود به عموم الأمة. سلمنا بهذا أو بذاك هذا الوصف لا يصدق إلا على من قام بالصلاة على مقتضى المأمور به شرعا معي، ومن عبد غير الله عز وجل، دعا غيره، استغاث بغيره، وذبح لغيره، هذا لا يسمى مصليا وإن صلى الليل والنهار كله. لماذا؟ لأن العبادة كما في متن القواعد الأربع مرت معنا، إيش قال الشيخ رحمه الله؟ إذا خالطها الشرك أفسدها كيف؟ كالحدث إذا فإنه يبطل الطهارة. انتبه لهذه فإنها أيضا يعني توجيه مهم من هذه الوجوه. طيب نشرع في الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت الكهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما جاء في السحر، فقال: باب ما جاء في السحر. قدم معنا الكلام على الباب أكثر من مرة، وعلى قوله ما جاء بأنها اسم موصول بمعنى الذي، وأن المراد بجاء من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة. ولا يشترط عندهم فيما ثبت أصله في الشرع أن يكون الوارد في السنة صحيحا لا خلاف فيه، كما نبهنا على هذا في أول شرح الكتاب، فإنهم قد يذكرون في الباب ما له شواهد أو ما يعتضد بغيره، وإن كان فيه من الضعف الشيء اليسير كما سيأتي معنا. كما أنه يدخل أيضا في الأمور التي لا مجال للغيب أو الدخول في الغيب فيها، قد يذكرون الموقوفات والآثار التي تأتي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. باب ما جاء يعني من التهديد والوعيد في النصوص في السحر. والسحر في حقيقة اللغة أو في أصل اللغة أو ما يقرب معناه في اللغة هو ما خفي أو ما لطف، بالأصح ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه. ويدخل فيه السحر لأنه يقع في الظلام، فما خفي ما لطف وخفي سببه هذا يسمى سحرا في أصل المعنى اللغوي. وحمل بعضهم هذا المعنى على قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث ابن عمر: إن من البيان لسحرا، على قول من حمله على الذم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب المقبلة. والسحر عبارة عن تعاويذ في الشريعة، عبارة عن تعاويذ ورقى، عبارة عن تعاويذ ورقى تستعمل إما للصرف أو للعطف. وهذا أيضا سيأتي معنا في باب ما جاء في أنواع أو باب شيء، باب بيان شيء من أنواع السحر أنه سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. والسحر حقيقة عند أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن سار في ركابهم كأبي محمد بن حزم ومن شابهه، وهو على كل حال منهم، ما نقول سار في ركابهم، بل هو من المعتزلة أبو محمد بن حزم، فإنهم يقولون بأن السحر لا حقيقة له، ويستدلون بمثل يخيل إليه أنها من سحرهم أنها تسعى، فنقول هذا نوع من السحر الحقيقي وهو السحر التخييلي. وبالنسبة لأنواع السحر يأتي معنا إن شاء الله أن بعض أهل العلم أوصله إلى 80 نوعا، ولكن أشهر أنواعه المستعملة عند الناس عياذا بالله عاذنا الله وإياكم هو سحر الصرف والعطف. سحر الصرف بمعنى أن يصرف الإنسان عن محابه ومراداته، وسحر العطف أن يعطفه إلى ما لا يرغب فيه. وغالبا ما يستعمل هذا في العلاقات الزوجية، ولذلك قال الله عز وجل ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يدل على أن هذا هو أكثر أنواع السحر الواقعة نسأل الله العافية في الناس. باب ما جاء في السحر، يعني ما حكمه، ما حكمه، ما حقيقته عرفناها، ما حكمه. المصنف رحمه الله تعالى ساق الأدلة الدالة على كفر الساحر. فإن قلت المسألة فيها خلاف فكيف جعلت هذه الأدلة دالة على كفر الساحر؟ نقول هذا مراد المصنف، ولذلك قال في المسائل كما سيأتي معنا أنه رحمه الله تعالى ذكر المسائل وقال وكفر الساحر. والسحر كفر وفاعله كافر بالله العظيم، ومن لم ينص أو يقل من أهل العلم بكفر الساحر فإنهم لا يخالفون أن من تعلم السحر بموجب الكفر، وهو الذي لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون إلا به، لا يمكن أن لا يكون بالأصح، فإنهم يقولون بكفره. والمعلوم المقطوع به أن الساحر لا يتعلم السحر حتى يكفر بالله، وأنواع الكفر التي يقع فيها السحرة كثيرة جدا، منها السجود للجن الذي يعلمه السحر، منها تمزيق القرآن، السجود يعني وضعه في النجاسات وما أشبه ذلك، وهذا كله بشهادة من تعلم السحر فضلا عمن ينقله عنه. هذا كثير في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالسحر كفر وخروج عن الإسلام، ومن كما سيأتي في التعليق على الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله ما وجه هذا التكفير. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من عادات المصنفين رحمهم الله في الكتب الكبيرة والصغيرة أنهم يجتزئون من الدليل ما يدل عليه، يعني أقوى ما يدل على المدلول، مع عدم الممانعة أن يكون الدليل من أوله إلى آخره دالا على المراد. هذه الآيات جاءت في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كل مقطع منها فيه دلالة على كفر الساحر، إلا أن أقوى كما يقول الشيخ أبو الحكمي معنى كلامه وغيره من أهل العلم، أقوى ما يحتج به على كفر الساحر هو هذا الموضع من الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. سنتكلم على وجه الدلالة في هذه الآية، في هذا الموضع بالأصح، على وجه الدلالة في هذا الموضع من الآية، ثم نرجع إلى جميع الآية. هنا الرب تبارك وتعالى قال ولقد علموا لمن اشتراه، اللام ممكن أن تكون ابتدائية، ممكن أن تكون موطئة للقسم وهو الأقرب والأرجح، يعني أنها تنوب مناب قسم والله قد علموا، وهذا تأكيد. وأكدها بأيه؟ بماذا أيضا؟ بحرف التحقيق قد، لأن قد من حروف التحقيق، فأكدت بلام اللام الموطئة للقسم وبقد علموا لمن اشتراه. لفظ الشراء هذا من الألفاظ المشتركة كما يقول الأصوليون واللغويون وغيرهم، يعني التي تصدق على المتضادين، يقول شراء وبيع. المراد بها هنا الشراء والبيع، البيع. ولقد علموا لمن اشترى، يعني من باع، باع أي شيء، أي شيء دينه وتوحيده وإخلاصه لله تعالى، علموا لمن باع دينهم بإيش؟ بتعلم السحر، بتعلم السحر. ما له في الآخرة من خلاق، ما له، ما هذه نافية، هذه لقد كررنا هذه الفائدة لأهميتها في معرفة الألفاظ، ما هذه نافية، وخلاق نكرة، ومن استغراقية، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي تفيد ظاهر العموم، تفيد ظاهر العموم، فإذا دخلت عليها من الاستغراقية أفادت التنصيص في العموم، يعني أنه لا يحتمل إلا هذا، لا يحتمل إلا هذا، لا يدخل التخصيص، لا يقع فيه التخصيص. واللام الداخلة على الضمير المتصل هذه لام، لام الملك أو لام الاستحقاق، أنه لا يستحق في الآخرة خلاقا. والخلاق ما معناه؟ النصيب، معناه النصيب. فمن تعلم أو باع دينه بتعلم السحر فإنه لا نصيب له في الآخرة من الرحمة والمغفرة والجنة. فهذه الآية دلالتها ظاهرة واضحة جلية على كفر السحر. ولقد علموا بالتحقيق والتأكيد لا من اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب، أي نصيب، أي رحمة، أي مغفرة، أي جنة ليس له فيها نصيب. مع الاستدلال بالحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي هريرة، لكن هذا سيأتي في محله. المصنف رحمه الله تعالى ذكر الدليل الثاني من القرآن، وهو قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية مرت معنا بنصها في الباب الذي قبل هذا، تكلمنا عليها بشيء من الاختصار، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هنا تفسير عمر، ها تفسير جابر. فعمر رضي الله عنه قال بأن الطاغوت الشيطان، ومر معنا في أول الدروس أن الطاغوت فعلوت من إيش؟ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وأن ابن القيم عرفه كما في مقدمة أعلام أو إعلام الموقعين أنه قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأن المصنف في الثلاثة الأصول تبع ابن القيم رحمه الله قال بأن الطواغيت كثر، وأن رؤوسهم خمسة، وأول ما ذكر ذكر الشيطان، ذكر الشيطان، هذه جهة، جهة مهمة جدا ينبغي طالب العلم والمعتني بالعلم أن يتنبه عليها في فهم كتب التفسير، وهو أن ما يحكى من الاختلاف اللفظي في التفسير عن السلف لا يراد به حقيقته، لأن السلف جروا على التعريف بالمثال، على التعريف بالمثال أو بالنوع، ولم وهو الذي يسميه المناطق بالحد الناقص، هذا عندهم. أما عند من عرف علم السلف وقيمة كلام السلف فإنه تعريف فوق الكامل، لكن المناطق لهم تحكم في مسائل، في مسائل التعريف، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وأن يشترطون أن يكون الحد مانعا أو جامعا مانعا. السلف لم يكونوا يلتفتون لهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين في مقدمة أصول التفسير، إنما غايتهم أنهم كانوا يعرفون بالمثال أو بالنوع، يعرفون بالمثال أو بالنوع، فإذا عرفوا بالمثال فإن هذا لا يريدون به الحصر، حصر هذا اللفظ في التفسير، طاغوت الشيطان هل يخرج الأربعة الأخرى؟ لا، لا يخرجها. وهذه المسألة ناقشها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فصل فيها واستعملها تلميذه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وطبق عليها هذا في كتاب مقدمة أصول التفسير، والذي لخصه الحافظ ابن كثير في أول كتاب التفسير له، على أن السلف كانوا لا يعرفون بالحد لا يعرفون بالحد المطابق الذي يطابق المحدود في عمومه وخصوصه، هكذا قال شيخ الإسلام في عمومه وخصوصه. السلف ما كانوا ينتبهون إلى هذا، فلما قال الطاغوت الشيطان هذا ليس دليلا على إخراج ما عدا الشيطان، لكن لما كان الشيطان هو رأس الطواغيت وأكبر الطواغيت، لأن حتى الشيخ رحمه الله في كتاب الثلاثة الرسول قال ورأسها الشيطان، فهو أول هذه الطواغيت. وهذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه علقه البخاري في صحيحه. ما معنى المعلق؟ ما معنى المعلق في الحديث؟ من بعدها حتى يصل الإسناد. ماذا؟ يعني ما وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن يحذف المصنف ما بينه وبين القائل، لا نقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول إلى القائل، أن يحذف المصنف ما بينه وبين القائل من الإسناد. مثلا البخاري هنا قال وقال عمر. البخاري في صحيح قال وقال عمر، هذا معلق، لأنه حذف ما بينه وبين عمر، وقد يحذف ما بينه ومن دون عمر أو من فوق عمر، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عمر من سائل أصحاب رسول الله، هذا المعلق. وبعدين انقسم إلى أنواع مجزوم به وغير مجزوم به، مسائل متعلقة به بالمصطلح. هنا علقه البخاري ووصله ابن جرير الطبري بإسناد صحيح، فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه إسناده صحيح، قدم معنا المراد به. جابر يقول الطواغيت كهان، سيأتي معنا الكلام على الكاهن في الأبواب المستقبلة. كهان كان ينزل عليهم من الشيطان، رجع إلى القول الأول لأنه رأس الطواغيت الشيطان في كل حي واحد. وهذا الأثر رواه الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره، ورواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره بإسناد حسن إلى جابر ابن عبد الله. الطواغيت الذي هو طيب، والجبت قد معنى أنه قال السحر. ومنهم من قال بأن لفظ الطاغوت ولفظ الجبت واحد في المعنى، ذكرناه في الدرس الماضي. شيخ الإسلام يعترض على هذا ويقول بأن الطاغوت في الأقوال والجبت في الأفعال، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وذكر أثر عمر وذكر أثر جابر رضي الله عن الجميع. ووجه الشاهد من هذه الآية مع تفسير عمر وتفسير جابر أن الله تبارك وتعالى جعل اتباعهم بالسحر إيمانا، وقال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالسحر، ومن آمن بالسحر فلا شك في كفره، ومن آمن بما عليه أهل السحر فلا شك في كفره. ومن تأمل قصة أصحاب فرعون علم أيضا هذه الحقيقة، وأنه قال آمنتم له طبعا مع إيمانهم بنبي الله موسى وكفرهم بفرعون، فأيضا كفروا بما كانوا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر. ذكر المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في الموبقات، اجتنبوا الاجتناب البعد ليس فقط النهي فاجتنبوه. قال الأصوليون والمفسرون إن لفظ الاجتناب أشد من لفظ النهي، اجتنبوا السبع الموبقات، والسبع هنا العدد لا مفهوم له كما هو مقرر عند أهل العلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه ما جاء عنه أنه قال هي إلى السبعين أقرب، لكن إنما ذكرت هذه السبع لكثرة وجودها في الناس، كثرة وجودها في الناس أو من يكون من أهل التوحيد، من يكون يعني من يكون في من أهل التوحيد فيخشى عليه أن يقع فيها. والموبقات جمع موبقة، وهي الأمر المهلك، الأمر المهلك. ما هي يا رسول الله؟ سأل الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما هي أو ما هن؟ قال سنأخذ الشاهد: الشرك بالله والسحر. الشرك بالله، عرفنا الشرك بالله في أكثر من مناسبة، والسحر. الواو هنا التي كنا ننبه عليها قبل الدرس، الواو هنا عند اللغويين يجعلون الأصل في معناها أو المراد بها التغاير، عطف يعني تغاير بين المتعاطفين، لكن ليس هذا هو المعنى الوحيد الذي تتضمنه الواو، وإنما تقع الواو عاطفة إيش؟ باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، يعني عكس بالعكس. وهنا من عطف الخاص على العام، لأن السحر نوع من الشرك، هذا له نظائر في القرآن وفي السنة، كما قلت لكم قبل الدرس في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال السنة يقول العمل من الإيمان، فأخذوا في مسمى الإيمان، هذا المسمى في الإيمان. إذا قلنا بأن الواو للمغايرة أخرجنا العمل عن مسمى، عن مسمى الإيمان. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة من العبادة، هذا عطف من العطف الخاص على العام لمزيد الاعتناء به، فحتى لا يظن أن السحر ليس من الشرك ذكره على هذا المعنى. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الشرك من المهلكات والموبقات، يعني السحر. هناك تفاصيل لأهل العلم في مسائل تعلق بحكم السحر، إذا قتل أو إذا أمرض أو ما شابه ذلك، طبعا ليس هذا محلها في درس كتاب التوحيد. ذكرت أيضا فيما يتعلق بحديث جابر قد أيس الشيطان أن يعبدهم، أن العلماء عقدوا في جميع كتبهم الحديثية والفقهية على اختلاف طرقها في التصنيف كتابا يسمونه بكتاب الردة، كتاب الردة. فهذا الردة تقع بموجب الشرك أيضا، الإشراك بالله تعالى. هذا الحديث وجه الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السحر من الموبقات المهلكة، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النفس، وذكر أيضا الزنا وأكل الربا والتولي يوم الزحف. المصنف رحمه الله قال بعد ذلك: وعن جندب مرفوعا، مرفوع منتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف، وضبطت ضربه بالسيف. وهذا الحديث قال رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، والموقوف منتهى إلى الصحابي. هذا الموقوف والمرفوع والمنقطع ثلاثة أنواع من علوم المصطلح أخذتموها الليلة: الموقوف منتهى إلى الصحابي، والمرفوع منتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعلق ما حذف فيه المصنف إسناده إلى القائل. هذه يسمى ألقاب الحديث أو أنواع الحديث. هذا الحديث أو هذا الأثر قال: وعن جندب مرفوع، مرفوع، وعن جندب مرفوعا، يدل على أن المصنف إيش؟ لا يرجح قول الترمذي. لماذا؟ لأنه صدر القول بإيش؟ بالمرفوع، وعقب بقول الترمذي ليشير إليك على وجود الخلاف في رفع الأثر أو هذا الحديث وإيش؟ ووقفه، وأنه يميل إلى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مشاركة في هذا العلم، ومن أهل الحديث رحمه الله وغفر له. قال: حد والمانع، حد الساحر ضربة بالسيف، وفي الضبط الثاني ضربه بالسيف. إذا قلنا ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، أيهما أبلغ؟ ضربه ضربة قد تصيب وقد لا تصيب، فلهذا هذا الأفصح في ضبطه: حد الساحر ضربه بالسيف، أراد أنه يقتل وعبر هنا بالحد مع أننا نقول بأن السحر كفر وشرك بالله تعالى لأنه من الألفاظ المشتركة يطلق على ما هو حد في يعني حد من جهة الردة أو حد من جهة الكفارة في الذنب. وهذا الحديث لو قلنا بترجيح الترمذي على أنه موقوف فإن الجماهير من أهل العلم يقولون في مثل هذا الباب بأنه من قبيل ما لا مدخل للرأي فيه ولهذا صح كما ذكر المصنف وسيأتي صح القتل للساحر عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم, يعني من لم ينقل عنه من الصحابة فإنه لا يخالف في أصل الحكم لأنه قد لا يكون حصل ذلك في زمانه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه الترمذي وقد صححه جماعة من أهل العلم مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة رقال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. المصنف صدره بقوله وفي صحيح البخاري. المحققون والدارسون لهذا الكتاب والمخرجون له نبهوا, ومن أولهم أول شارح للكتاب وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الذي هو حفيد المصنف في التيسير على أن هذا الحديث ليس في صحيح الإمام البخاري وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده فحديث بجالة رضي الله عنه وقع وهم فيه في عزوه للبخاري وإنما هو في مسند الإمام أحمد. أين هذا الذي هو حديث أثر بجالة ابن عبد لما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وهو حسن في مجموع الطرق والشواهد. عندكم هنا صحيح البخاري؟ عندكم؟ لا لا شوف كتاب عندكم يا شيخ العجلة. تيسير عندكم يا عمي؟ تيسير عند الحميد سوى حرم ها عدت تيسير فتح المزيد وهكي تحقيق كتاب الجزية ليس فيه ذكر قتل السواحل. الأثر أصل الأثر في صحيح البخاري هذا من سوء التعليق على الكتب يعني هذه النسخة التي أردت أن أتأكد من مثل هذا إنسان ما يعتمد على مثل التحقيقات في الغالب يعني أشار في آخر التعليق بوضع رقم ثم قال أخرجه البخاري كتاب الجزية باب الجزية والموادعة لكن ليس فيه يقتلوا كل ساحر وساحرة مع العرب هنا ولا مع أهل الحرب؟ مع أهل هنا مع العرب وهنا عندي مع أهل الحرب. لا مع أهل حتى كتاب ذهب. طيب الله هو عبد الرزاق وأحمد وأبو داود كتب هذا يعني كما يقال المعلومة التي أعطيتكم إياها متأكد منها لكن مثل هذا مثل هذه النسخة التي هي طبعات على نفقة بعض المحسنين، الله يعين المحسنين. هذه تدرس وطبعت على أحد، مريد نذكر الدار لأنها تدرس في دورات. بعد أن انتهى من أثر بجالة علق برقم 2 وقال أخرجه البخاري. البخاري ليس في هذا، في كتاب الجزية والموادعة مع العرب أيضا قال وهي مع أهل الحرب، فليس فيه ذكر قتل السواحر، وإنما رواه أحمد وغيره من أهل العلم، والأثر إلى عمر إسناده صحيح، ولهذا جزم الإمام أحمد وقطع بصحته كما يأتي معنا. لهذا المصنف رحمه الله تعالى أجمل القول بعد ذلك، قال وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، يعني من قبل حفصة. وهذا عند ابن أبي يعني عند عبد الرزاق في المصنف، وأيضا إسناده صحيح إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. ولذلك قال المصنف رحمه الله، قال أحمد يعني ابن حنبل عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الحكم صح عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القول والفعل، إلا فإنه لا ناقل لما يخالفه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ جندب وحفصة وعمر، هؤلاء هم الثلاثة الذين قال الإمام أحمد في حقهم بأنه صح عنهم ذلك. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، وعرفنا تفسيرها أي تفسير الشاهد منها، وإلا فإن الآية طويلة، آية السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ليش؟ يعلمون الناس السحر، وما أن أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الوجوه التي ذكرت في هذه الآية. نعم. الثانية تفسير آية النساء، لأنه قال في آخرها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. تفسير آية النساء مرت معنا مرتين في الباب الذي سبق في هذا الباب. نعم. ثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ الجبت والسحر. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، طاغوت أن الطاغوت أن الطاغوت كما مر معنا في كتاب الثلاثة الأصول، وأنه ذكر أن رؤوسهم خمسة، من هم؟ الشيطان، ها؟ ومن عبد وهو راض، ومن ادعى علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم غير ما أنزل الله. أحسنتم. ها. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، ما هي هذه السبع الموبقات التي خصت بالنهي؟ قلنا خصت بالنهي لأنها الأكثر اشتهارا، نسأل الله السلام. هنا الثالثة أن الساحر يكفر، هذا هو الذي قلت لكم في بداية الباب أن الساحر يكفر، وهذا هو وجه إيراد المصنف لهذه الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة أن الساحر يكفر وأن كفره مخرج له عن دائرة الإسلام. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها كثير، وهي راجعة إلى حكم قتل الزنديق، يسمونه الزنديق عموما، والزنديق بعض أهل العلم يجعلونه مرادفا للمنافق. هناك بعض الأحكام المتعلقة بالتائبين لا يسقط مع التوبة فيها الحد، مثل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، قد حكى شيخ الإسلام الإجماع على قتله في الصارم المسلول وإن تاب، لأن القتل حق للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتنازل عنه لأنه قد مات. ومنها هذه المسائل التي تدخل في باب حكم الزنديق، فقالوا الساحر وإن تاب فإنه يقتل وتوبته له بين يدي الله تبارك وتعالى. أما اليوم فإنه يطلع في القنوات ويفتح لها مواقع ويخبر بما فعل وما ترك صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها خلاف طبعا، يقال على قول من قال بعدم أو بعدم قتله. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر وكيف بعده. وجود هذا في عهد عمر الفاروق الذي كان الباب بين المسلمين وبين الفتن، ايش الدليل؟ الحديث ليس صحيحين، أيكسر أم يفتح، معناته قتل عمر. وعلى هذا ظهرت هذه الأشياء فلا يتساهل فيها. الشيخ ما أراد إشانة ذلك العهد كما يفعله بعض المفكرين وبعض الدعاة في ذكر ما يحصل في تلك العهود، لا، أراد أن ينتبه لهذا. فإذا كان هذا قد وقع في الزمن الماضي فكيف يأمن المسلم على إيمانه ويأمن على نفسه؟ فإنه ينبغي له أن يتحرى. والناس الذين يقولون كما نبه شيخ الإسلام المصنف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات التوحيد هذا عرفناه، هذا ما يقوله إلا جاهل، أنا ما تأمن على إيمانك. نعم. أكمل. لا لا بس ما عندي. الشيخ من يبي علاه وسحر وعالم من الساحر. أيوة. إذا علم من هو الساحر بأي طريقة كانت، هل يبلغ الجهات الرسمية ليقام عليه الحد؟ هذا هو الواجب عليه، وليس له الحق في إسقاط الإفساد في الأرض، لأن العلماء ذكروا في باب الحرابة، في باب الحرابة عند قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بأن من قام بشيء من أفعال الحرابة التي فيها الفساد الظاهر في الناس فإنه لا يسقط من حق ولي الأمر القتل له، وإنما يسقط حق العفو في الآخرة بالنسبة لهذا الشخص. أما الذي يفسد مثل الساحر فإنه لا يسقط الحد عليه، ويجب إبلاغ الجهات المختصة به. والمجرب أيضا في هؤلاء أنه قل من يصدق منهم في توبته، فإنما تكون نوعا من التقية، والله أعلم. بالنسبة للسحر الذين يستعينون بالجن والعفاريت يتنقل أشياء، هم سحرة وكفر بالله عز وجل بهذا الفعل. لكن هل يستطيعون الجن يعني مثلا تنقل إلى مثلا مكة أو المدينة؟ يستطيعون كما ذكر الشيخ الإسلام في كتاب في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من أراد أن يعرف حقيقة ما عليه القوم يقرأ هذا الكتاب. وكذلك ها؟ نعم. وكذلك ما ذكره تلميذه ابن القيم وتوسع أيضا في كتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان. لا الكفار لا يدخلون الساحر، يدخل الساحر إذا أخذوه قد يدخلون بأي وسيلة، العلم عند الله، لأن لهم طرق لا نعلمها من الغيب. هذا كان معنى السؤال، العلم عند الله في الطرق التي يفعلونها وما أشبه ذلك من سحر التخيل. وإلا فقد ذكر ابن القيم قبله شيخه ابن تيمية في الكتابين المذكورين أشياء كثيرة من هذا النوع. لأن الشيخ سمعت بعض السحر التالي في السودان هو من أشهر السحرة التائبين في هذا العصر. فقال يعني إنه ما يقدرون يدخلون إلى يعني الحرم، يعني قال يقدر يأخذون في مكان في العالم إلا مكة والمدينة. شيء يحتاج إلى بحث. لأنهم ذكروا أنهم يحجون، ذكر شيخ الإسلام مثل هذا، فالله أعلم. توقف عنها. عبره. أحيانا في الأخبار يقول مثلا كلام عن ساحر. تدرى مثلا يذكر لهم شيء حصل في الأوصال. لا ما يجوز، لأن هذا تصديق لمدعي الغيب. و يعني مر معنا في حديث لا مر معنا في حديث يكذبون 100 كذبة في باب، في أي باب هذا ذكر المصنف الحديث؟ لا ما قد وصلنا إليه باب الاستسقاء بالنية. في أي باب؟ باب أيشركون على يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس. مع القرطاس جوال على قول الشيخ محمد بن هادي أبو لحسة. الله يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم.